السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في المجلس الثاني استكمال ما تبقى معنا في كتاب الحج والعمرة، وبقي معنا بقية في أحكام الأضحية والهدي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأضحية سنة يكره تركها لقادر، إلى آخره. هذه الجملة والمقطع تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم الأضحية. والأضحية أجمع العلماء على مشروعيتها وأنها من شعائر الدين الثابتة، لكن اختلفوا في حكمها على قولين: هل هي واجبة أم سنة؟ فقال بعض الفقهاء بأنها واجبة، ومن تركها وهو قادر فإنه يأثم على ذلك. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فيعني متأكدة في حق القادر، ولو تركها فلا إثم عليه. وهذا هو المذهب، وهو الأظهر والأقرب. والدليل على ذلك ما ورد في فضلها، يعني ما ورد في مشروعيتها، لأن الحديث الواردة في فضلها أيضا فيها مقال، لا يكاد يصح حديث في فضل الأضحية. ومن الأدلة عدم الدليل على الوجوب، يقولون الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، فلا يعني يسلم دليل على إيجاب الأضحية. وأما حديث أبي هريرة المشهور: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا معلول، اختلف في رفعه ووقفه، والأقرب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الموقوف يعارضه ويقابله موقوفات أخرى عن بعض الصحابة، بل من كبار الصحابة، فقد صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. وجاء عن أبي مسعود أنه قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. فالخلاصة إذن أن الأضحية مشروعة، وهي سنة مؤكدة، لا ينبغي للقادر أن يتركها. المسألة الثانية: وقت الذبح. المسألة الثانية: وقت الذبح. قال المؤلف: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها، إلى آخر ثاني التشريق. أفادنا بهذا أن الوقت له ابتداء وانتهاء، فأما ابتداء الوقت فيبدأ بعد صلاة العيد لمن يصلي العيد كأهل البلدان، وإذا كانوا لا يصلون مثل مسافرين أو بادية في البر، أناس في البر بدو رحل يتنقلون، هؤلاء لا يصلون العيد، متى يضحون؟ قال: قدرها، يعني يحسبون. طبعا صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، والصلاة نفسها تقريبا 10 دقائق أو أقل، فيحسبون مثلا إذا كان هذه الأيام شروق الشمس 6:00، فحتى ترتفع 10 دقائق، ثم الصلاة 10 دقائق، فيكون وقتها إذا وصل مثلا 6:25 الآن جاء وقت الأضحية فيضحون. هذا معنى أو قدرها. ومن ذبح قبل الصلاة، واحد عنده أضحية هيئها فذبحها قبل الصلاة، فهي شاة لحم لا تصح أضحية. ولو أن إنسانا ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة، تعرفون العيد صلاة ثم خطبة، فالإمام لما سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا بسم الله والله أكبر، فهل تجزئ أضحية؟ الجواب نعم تجزئ، وهي أضحية في مكانها، لكن الأفضل أن تكون بعد الخطبتين، أن تكون بعد الخطبتين، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وهذا الحديث البخاري. هذا الابتداء. الانتهاء يقول رحمه الله إلى آخر ثاني التشريق. أيام التشريق نعرف أنها كم؟ ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسمي التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يقددونه وينشرونه. فينتهي الذبح بآخر أيام، بآخر يوم الثاني عشر من ذي الحجة، فعلى هذا تكون أيام الذبح كم؟ ثلاثة أيام، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر. والدليل على هذا، وهذا بالمناسبة قول الجمهور، هذا القول قول الجمهور، استدلوا على ذلك بحديث النهي عن الادخار فوق ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخروا فوق ثلاث. قالوا ثلاث اللي هي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، إذا كان لا يجوز الادخار بعد الثلاث، بعد الثاني عشر، فلا يمكن أن يباح الذبح في وقت يحرم الأكل فيه. واضح وجه الاستدلال؟ ما هو واضح؟ الآن قلنا بعد الثاني عشر لا يجوز الأكل، يعني لا يجوز الادخار، الادخار عفوا، الادخار يعني الحفظ. أيوة، العلاقة بين الادخار وبين الذبح، يعني أن هذه الذبيحة لابد أن تؤكل خلال يومين بالكامل، لا يبقى منها شيء. لا نعم، الكل وما بقي تصدق به، هذا منسوخ، منسوخ لقصة الحديث الوارد في هذا في الصحيح، لكن قالوا هذا الحديث منسوخ، إني كنت نهيتكم عن الادخار، ثم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا أو كذا بمعنى الحديث. قالوا نسخ الادخار لا يلزم نسخ وقت الذبح، لأنه في ذاك الوقت لما نهوا عن الادخار فمعنى ذلك أنه يعني انتهى وقت الذبح، يعني أن بعد الثاني عشر لا تدخروا شيئا، لا تأكلوا شيئا، تصدقوا ما بقي، فلا يمكن أن يكون هذا وقت ذبح أقول اذبح وكل، لأنه الآن لا يجوز لك أن تبقي شيئا معك. فواضح الربط أو ما هو واضح؟ واضح. طيب، هذا دليله، هذا دليله. والقول الثاني أن آخر وقت للذبح هو اليوم الثالث من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح كم؟ أربعة، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا مذهب الإمام الشافعي واختيار ابن تيمية وابن القيم، الظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله الجميع، وهو الذي عليه الفتوى والعمل، الذي عليه الفتوى الآن والعمل هو هذا، أن أيام الذبح أربعة أيام تنتهي بآخر أيام التشريق، بآخر أيام التشريق. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وجاء في حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث رواه البيهقي وأحمد، رواه أحمد والبيهقي، لكن سنده ضعيف، وإلا لو صح لكان فيصلا في المسألة. لكن يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني باب هذه الأيام في الشريعة باب واحد، هذه الأيام اللي هي أيام التشريق أيام أكل وأيام شرب وأيام ذكر ويشمل الذكر المطلق والذكر المقيد، ومنه الذبح على بهيمة الأنعام. وأيضا هي أيام منى المبيت، وأيضا هي أيام رمي الجمار، وأيضا هي أيام يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي. فلما نظرنا في هذه الأدلة وجدنا أن هذه الأيام الثلاثة قاعدتها في الشريعة أنها بابها واحد، فيكون هذا قرينة على أنها كذلك في الذبح واحد، فتكون أيام الذبح أيضا أيام الذبح هذه الأيام الثلاثة. طيب، على كل هذا قول قوي كما ذكرنا، واختاره جماعة من المحققين، ومن أخذ بالاحتياط وهذا أولى، الإنسان يعني يذبح وهي أيام كافية يعني في العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر، فهذا طيب. طيب، المسألة الثالثة التصرف في الأضحية بمعاوضة أو انتفاع. قال رحمه الله: ولا يعطى جازر أو ولا يعطي جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. طبعا ما يعطى الجازر، الجازر الذي قام بذبحها، ما يعطيه صاحب الأضحية إما أن يكون أجرة، وإما أن يكون هدية، وإما أن يكون صدقة. إذا أعطاه على سبيل الأجرة فهذا لا يجوز، لا يجوز. ولو أعطاه هدية فجائز، ولو أعطاه صدقة لأنه فقير فأيضا جائز. والدليل حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، رواه البخاري ومسلم. وأما الانتفاع فلا بأس به، الانتفاع فلا بأس به، يعني ينتفع بجلودها وغير ذلك، هذا لا خلاف فيه، مثل اللحم، مثل اللحم. نعم. المسألة الرابعة، إذن عرفنا الفرق بين المعاوضة وبين الانتفاع، والفرق بين الهدية والصدقة إذا كان يعني ما تعطيه من باب التودد والمحبة فهذا هدية، وإذا كان من باب الإحسان على الفقير فهذا صدقة، فهذا صدقة. المسألة الرابعة، الأفضل في الهدي والأضحية، الأفضل في الهدي والأضحية. قال رحمه الله: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. طيب، هنا هذه مسألة مهمة، الأفضل طبعا سيأتينا من ضمن الشروط أن الهدي والأضحية لابد يشترط أن يكون بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. لهذا هل يجوز أحد يضحي بدجاجة أو بغزال؟ لا، لأن لابد أن تكون بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هذه الأشياء الثلاثة. نعم. طيب، ما هو الأفضل منها؟ ما هو الأفضل منها؟ نقول المفاضلة، النظر في المفاضلة من جهتين، من جهة الجنس ومن جهة الصفة. الجنس بين هذه الأشياء الثلاثة، إبل بقر غنم. قال: وأفضل هدي وأضحية إبل، الإبل أفضل، ثم بقر المرتبة الثانية، ثم غنم المرتبة الثالثة. هذا إن ضحى بها كاملة، إذا ضحى بالإبل كاملة أو بالبقرة كاملة. ثم الغنم، والغنم جنس، وينحدر تحت هذا الجنس نوعان، الغنم نوعان، الضأن والماعز. وما الفرق بينهما؟ الضأن ما له صوف، والماعز ما له شعر. يعني النعيمي مثلا هذا وش هو؟ ضأن. والعنز ماعز. ولهذا الضأن فيه ذكر وفيه أنثى، ذكر الضأن يسمى خروف، وأنثى الضأن تسمى خروفة، تسمى شاه أو نعجة. إن هذا أخي له 99 ناجا، هذا الضأن. وقلنا إيش الضأن؟ الماعز. ذكر الماعز التيس، وأنثى الماعز العنس. نعم. ففي الآية يقول تعالى 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، والآن ذكرين حرم أم الأنثيين. نعم. طيب، إذن الأفضل الإبل كاملة ثم البقر كاملة. طيب، أيهما أفضل، الضأن أو الماعز؟ هو قال الغنم، لكن الغنم عندنا نوعين. أيهما أفضل؟ الأفضل الضأن ثم الماعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. هذا المفاضلة 5 مراتب من ناحية الجنس. يعني لو قال قائل ما هو الأفضل، نقول على هذا الترتيب: تضحي بإبل كاملة أو بقرة كاملة، ثم المرتبة الثالثة الضأن، ثم الماعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. هذا من المفاضلة من حيث الجنس. المفاضلة من جهة الصفة. الآن عرفنا الجنس، لكن في الجنس الواحد ما هو الأفضل من جهة الصفة؟ الأفضل الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. يعني كل ما كانت أحسن وأطيب فهي أفضل. يعني لو واحد مثلا قال أنا خلاص أنا اخترت أن أضحي بالضأن، لكن الضأن السوق ما شاء الله مليان، وش الأفضل؟ معروض مثلا 100، اختار ماذا؟ نقول اختر إيش؟ الأسمن الأكثر لحما، الأحسن منظرا، يعني في الخلقة وإلى آخره. في العقيقة بالمناسبة، في العقيقة، مع أن الشيخ أو المؤلف رحمه الله ما تكلم عن العقيقة، لكن استثنوا العقيقة هنا، قال والشاة أفضل من البعير الكامل، استثنى فقط هنا. لا، وربما هناك 3 مسائل تفارق العقيقة الأضحية، ربما نشير إليها، لكن بمناسبة ذكر الأفضلية، في العقيقة الشاة أفضل من البعير الكامل، لأن هي التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل. إذن هذا يا أخوان إشارة إلى الشرط الأول من شروط الأضحية، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني بلوغ السن المعتبرة شرعا. قال رحمه الله: ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين، وبقر 2 سنين. طبعا أسنان البهائم هذه يعرفها أهل الخبرة من خلال الأسنان وما إلى ذلك يعرفون. فالجذع من الضأن هو ما له 6 أشهر، والثني من غيره متى يثني ما سوى الإبل إذا بلغت 5 سنين، والبقر إذا بلغت 2 سنين، والماعز إذا بلغت 1 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. وهذا الحديث ليس على ظاهره بإجماع العلماء، لأن الجذع من الضأن جائز عند الاختيار وليس عند الاضطرار. يعني يجوز في الضأن الجذع، جائز حتى في حال الاختيار، وما عدا الضأن فلا بد أن يثني، يعني يبلغ يكون ثنيا. ومتى يثني؟ بحسبه. الإبل قلنا 5، والبقر 2، والماعز 1. المسألة السادسة التشريك في الأضحية، التشريك في الأضحية. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. المراد هنا يا أخوان مسألة مهمة، وهي ينبغي أن نفرق بين التشريك في الملك والتشريك في الثواب. فكلام الفقهاء هنا التشريك في الملك، يعني لا تجزئ الشاة إلا عن 1 ملكا ولا تجزئ البقرة والإبل إلا عن 7 ملكا. أما في الثواب فلك أن تدخل من تشاء. يعني مثلا أنا اشتريت شاة بمالي، اشتريت شاة ب1000 ريال أضحية، وعند الذبح قلت هذا عني وعن أهل بيتي ووالدي وإخواني وعددهم 20، فهل يجوز هذا؟ أشركت معي الآن، صرنا 20 الآن في شاة واحدة، فهل يجوز؟ ها؟ الجواب نعم. لماذا؟ ها؟ لأن هذا تشريك في الثواب وليس تشريكا في الملك. طيب لو مثلا الآن يعني ما غلا الذبائح، بعض الإخوان مثلا طلاب أو شيء، أخواني طالبان في الجامعة قالوا ودنا نضحي، وسعرها مثلا 1600 الآن، أنا 800 وأنت 800، واشترينا شاة فذبحناها أضحية، هل يصح يجزئ؟ نعم. على حسب. ليش على حسب؟ كان يعيش شيء في بيت واحد لا لا حتى لا حتى حتى هم اشتركا في الملك الآن، هم أخوان واشتركا، أنا دفعت 800 واحد 800 والثاني 800، فاشترى شاة واحدة أو اشتريا شاة واحدة، فهل يجزئ؟ لا يجزئ، لأن الشاة لا تجزئ إلا المؤلف يقول ولا تجزئ الشاة أو وتجزئ الشاة عن واحد، وقلنا معنى واحد يعني إيش؟ في الملك وليس في الثواب. فإذا حتى نفهم الباب هذا نفرق بين التشريك في الملك والتشريك في الثواب. فأما التشريك في الملك فهو محدد، الشاة واحد ولا يزيد، والإبل 7 ولا يزيد، والبقر 7. ولهذا مثلا لو اجتمعنا 7 ووجدنا إبل طيبة قيمتها 7000، فدفع كل واحد منا 1000، صرنا الآن نملكها 7، هل تجزي أضحية؟ الجواب نعم، الملك لا بأس إلى 7، لا يزيد على 7 في الإبل والبقر ولا يزيد على 1 في الشاة. حديث جابر، الأصل في هذا حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. طيب المسألة السابعة، العيوب في الأضحية. قال رحمه الله ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. هذا إشارة إلى الشرط الثالث من شروط الأضحية، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. قلنا الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني بلوغ السن المعتبرة، والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب 3 أقسام، القسم الأول عيب لا يجزئ معه، أو عيب لا يجزئ، يعني دلت السنة على أنه لا يجزئ، وهو 4 المنصوصة في حديث البراء، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أو العجفاء في بعض ألفاظه، والعجفاء التي لا تنقي، رواه 5. هذا القسم الأول. القسم الثاني عيوب ورد النهي عنها لكنها مجزئة، فهي محمولة على الكراهة، مثل ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق، سواء كان شق طولي أو عرضي أو قطع يسير أقل من النصف، فهذه كلها عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء. القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، يعني بعض الناس يعدها عيب، لكنها لا ما ورد فيها شيء ولا تمنع الإجزاء. فهذه ثلاثة أقسام. الشاهد الأربعة، نحن نعرف لابد أن نعرف الأربعة لأنها هي التي تمنع الإجزاء: العوراء البين عورها، أما إذا كان العور ما هو بين فلا يدخل. طيب العمياء ما بأولى، من باب أولى. الثانية العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. الثالث العرجاء البين عرجها، أما إذا كان العرج ما هو بين فلا يمنع الإجزاء، يعني هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة. طيب لو كانت مقطوعة اليدين أو الرجلين كذلك. نعم. الرابع المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها يعني آثار المرض أو حال الشاة أو البهيمة، إذا كان بين المرض فهذه أيضا لا تجزئ كما في الحديث، مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، أو مثلا الجرب الظاهر إذا أصيبت بالجرب الذي يفسد اللحم ويؤثر في الصحة، ونحو ذلك يعني من الأمراض. وظهر قبل فترة الطلوع، تعرفونها؟ أي هذه مثلا إذا كانت مرض ظاهر عندها يسأل أهل الخبرة، إذا كانت مرض من الأمراض البينة الظاهرة فإنه لا يضحى بهذه الشاة التي ظهر فيها هذا المرض. طيب المسألة التي تليها الشرط الرابع، يعني يفهم ما ذكر المؤلف نصا لكن يفهم، أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، يعني لابد أن تكون الأضحية ملكا لك أو مأذونا لك فيها. ولهذا لا يجوز إنسان أن يأخذ مال غيره ويضحي به، هذا لا يصح ولا يجزئ أضحية. المسألة الثامنة صفة الذبح. قال رحمه الله نعم مثل شق الأذن، نعم لا كامل ليس كامل، شقها أو قطع النصف أقل من النصف، يعني يكون يسيرا أقل من النصف. تفصيل طويل حقيقة، العيوب فيها تفاصيل كثيرة جدا. مكروهة نعم، إذا كان ورد فيها نهي وليس ولا تمنع من الإجزاء تكون مكروهة. ولهذا ورد في حديث استشراف، فيه الاستشراف مستشرف، لكن لا يحضرني نصه الآن، لكن ينبغي يعني معناه أن الإنسان ينتقي ويختار في أضحيته ما كان أسلم وأكمل وأطيب. طيب قال والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. طبعا هناك نحر وهناك ذبح، فالذي ينحر الإبل والذي يذبح البقر والغنم. ما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر لا في أعلى الرقبة، والذبح في أسفل. نعم الذبح، لا عفوا الذبح يكون في أعلى الرقبة، عفوا الذبح يكون في أعلى الرقبة، والنحر يكون في أسفلها، النحر يكون في أسفلها. طبعا في الإبل هي التي تنحر، والنحر يكون في أسفل الرقبة. كيف تنحر الإبل؟ السنة أن تنحر وهي قائمة وتعقل يدها اليسرى، يدها اليسرى تعقل وتربط، ثم يأتي ويضربها، يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، يطعنها طعنك ثم تسقط حتى إذا وجبت. في الآية قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت يعني سقطت، وجبت بمعنى سقطت، وهذا يدل على أنها السنة أنها تنحر واقفة أو قائمة معقولة. نعم قال الدليل أيضا الصريح حديث ابن عمر أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها أناخها فقال ابعثها قياما، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة يكون له حكم الرفع. طيب لو ذبحها قاعدة لا بأس، لا بأس ذبحها قاعدة، وأظن عندنا الآن بعضهم يذبحها قاعدة، فيعني يبركها ويربطها ويشد عليها ثم يلوي رقبتها ثم ينحر. ولهذا قال ويجوز عكسها، لكن هذا في المتن هنا لا، قال وذبح غيرها، لكن في المتن في الزاد قال ويجوز عكسه، يعني ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم. ومن السنة أيضا في الذبح أن يضع رجله على رقبة المذبوح، كما قال أنس في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، والصفاح يعني صفحة العنق وهي جانب العنق، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. بسم الله هذه على سبيل الوجوب، وما بعده على سبيل الاستحباب. ولهذا في بعض المتون ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر ندبا. ومن اللطائف هذه قالها أحد الخطباء في خطبة العيد، يعني مناسبة تعليم الناس، تكلم عن الأضاحي وأحكامها، قال وعند الذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فأحدهم لما ذبح بعد الصلاة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. نعم. التسمية والتكبير هذه ثابتة في حديث أنس في الصحيحين، بسم الله والله أكبر. وأما الزيادة اللهم هذا منك ولك، فهذا جاء في حديث جابر وفي سنده مقال، رواه أبو داود وأحمد في سنده مقال. طيب، ولكن جاء أيضا عن ابن عباس بسند صحيح، جاء عن ابن عباس في قوله والبدنة قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل الله أكبر الله أكبر منك ولك ثم سمي ثم انحرها. طيب، وكذلك مما يشرع الدعاء بالقبول، الدعاء بالقبول هذا جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هل أمي المدية، ثم قال اشحديها بحجر، يعني يسن، ولهذا المسن هذا له أصل في السنة، اشحديها بحجر ففعلت، ثم أخذها فأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. طيب، الشرط الخامس وهذا كان ينبغي أن يقدم، أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، والوقت سبق الكلام عليه. طيب، المسألة التاسعة المشروع بعد الذبح، المشروع بعد الذبح. قال رحمه الله وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز. هذه في عدة فروع. الفرع الأول أن السنة القسمة الثلاثية، يعني يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، والفرق بين الهدية والصدقة كما ذكرنا قبل قليل، أنما كان القصد منه التودد والألفة والمحبة هذا هدية، وما كان القصد منه التقرب فهذا صدقة، فالهدية للغني والصدقة على الفقير المحتاج. طيب، هل هناك من دليل على هذه القسمة الثلاثية؟ الجواب نعم. أما دليل صريح نعم، فقد ورد آثار عن الصحابة عن ابن عمر قال الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين، وسنده حسن. وجاء عن ابن مسعود بسند صحيح كما رواه ابن أبي شيبة الطبراني، قال ابن مسعود أنه كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك المحرم، ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثا ويأكل ثلثا ويبعث إلى ابن أخيه ثلثا. فهذا أصل لما ذكره الفقهاء من هذه القسمة الثلاثية. وفي الحديث حديث سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا إلى آخر الحديث. فقوله كلوا وأطعموا، الإطعام يشمل الصدقة ويشمل الهدية، يشمل الصدقة ويشمل الهدية. فيعني هذا على سبيل استحباب، ويعني قد مثلا لا يلزم الثلث بالتحديد، يعني يهدي شيئا ويأكل شيئا ويتصدق بشيء. وفي الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا في إشارة إلى الأكل والصدقة، البائس الفقير الصدقة. حكم الأكل من الأضحية سنة، الجمهور على أنه سنة، وقال بعضهم بالوجوب للأمر فكلوا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي في حجة الوداع ذبح 100 بعير وأمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها. قالوا كونه يتكلف أن يأخذ من كل واحدة من هذه 100 هذا يدل على تأكد، فهذا يدل على تأكد الأمر فعلا. الإنسان لا ينبغي أن يخل بهذا الأمر فيأكل من أضحيته وهديه، ويأكل من أضحيته وهديه. طيب حكم الصدقة، قال المؤلف: وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني لو أكل الأضحية كلها إلا أوقية خلاص أجزى. طيب لو أكلها كلها؟ قالوا لا يضمن، لابد من الصدقة ولو بمقدار قليل، وحدد هنا بالأوقية، والأوقية 40 درهم، والدرهم عندما نحول بالأوزان المعاصرة 3.17 غرام، يعني تكون الأوقية ما يقارب 127 غرام، مقدار يسير 127 غرام، يعني تأخذ شيء بسيط على أقل الأحوال وتتصدق به وتتصدق به. طيب المسألة العاشرة: المشروع قبل الذبح لمن عزم أو لمن عزم عليه. المشروع قبل ذبح الأضحية لمن عزم عليه. قال رحمه الله: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. يعني إذا أراد الإنسان أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته إذا دخلت العشر، المقصود 10 ذي الحجة. ومتى تدخل العشر؟ إذا غربت الشمس من آخر أيام ذي القعدة، وليس من الساعة 12 كما يعتقد البعض، بالغروب الشمس يدخل الليلة، تدخل الليلة، لأن الليلة سابقة على اليوم. فنحن الآن يوم السبت، ليلة السبت مضت ولا تأتي؟ مضت، فالليلة السابقة على اليوم. طيب الدليل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا، رواه مسلم. الشعر والظفر معروف، البشرة قطع الجلد الذي يكون في العقب وأحيانا يكون في الأطراف، فلا يأخذ من هذه البشرة. وهل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم. والتحريم من مفردات المذهب، تفرد مذهب الحنابلة في القول بالتحريم، والمسألة فيها يعني أخذ ونظر لأهل العلم. وعلى كل يكفينا أنه نهي، ولهذا الأحوط بلا شك للمرء أن يجتنب الأخذ من هذه الأشياء الثلاثة. لكن من هو المخاطب بهذا الحكم؟ نعم، المضحي المالك، المضحي المالك دون من يشركه معهم. وعلى هذا لو كان الرجل مثلا يريد أن يضحي وعن أهل بيته زوجته وأولاده، فهل تمسك الزوجة؟ لا، وإنما يمسك الرجل الذي هو ناقد الثمن الذي يملك الأضحية ويدفع ثمنها ويدفع ثمنها. طيب من يضحى عنه إذن من يضحي عن نفسه استقلالا يمسك، ومن يضحى عنه تشريكا في الثواب لا يمسك، ومن يضحي عن غيره بالوكالة أو بالوصية فلا يمسك أيضا. طيب نعم انتهى، هذا ما تيسر، وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحج والعمرة. باقي العقيقة وش قال؟ أي عفوا نجر، أنا ظننت أنه ما تكلم عنها. طيب جيد، أحسنت، استرح، شكرا الله، شكرا جزاك، سبحان الله. قال وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع وحكمها كأضحية. هذه المسألة إذن نجعلها 11، حكم العقيقة. العقيقة ما هي؟ العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى، ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية، ولها شروط، وكره بعض العلماء تسميتها عقيقة لما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم من العقوق. وثم أجابهم قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تسمى نسيكة أو ذبيحة، ولكن اصطلح الفقهاء على تسميتها عقيقة. حكمها سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم للحديث، حديث السابق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قوله سلم من أحب أو من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وهذا هو الصارف، هذا هو الصارف عما ظاهره الوجوب كحديث الحسن عن سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. وعلى كل لا ينبغي الحقيقة، المخاطب بالعقيقة من؟ الأب، لا ينبغي للأب القادر أن يتركها. يقول ابن القيم قل من ترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. فلا ينبغي للقادر أبدا أن يترك العقيقة عن أولاده، أن يتركها عن أولاده. طيب مقدار العقيقة، مسألة التي تليها، كما قال المؤلف شاتان متكافئتان، يعني إيش معنى مكافئتان في الحديث؟ يعني متشابهتان سنا وحجما، لا يأخذ واحدة مثلا سمينة كبيرة واحدة، تكون متشابهتان متكافئتان. وعن الجارية الشاه، وهذا ورد في أحاديث متعددة، حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس وعفوا حديث أم كرز، نعم أم كرز، نعم وغيرها. أما حديث ابن عباس مشهور أن المسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا حديث سنده صحيح في سنن أبي داود، فما الجواب؟ نقول الجواب الرواية الأخرى في سنن النسائي عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، وهذا سنده صحيح توضح المراد. طيب وهذا بالمناسبة أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من ذكر، هناك مواضع في الشريعة تكون الأنثى على النصف، الميراث والدية والعقيقة والشهادة وغيرها. المسألة التي تليها وقتها، وقت العقيقة. قال المؤلف تذبح يوم السابع فإن فاتت في 14 إلى آخر. اليوم السابع، حتى تعرف اليوم السابع هو ما قبل يوم الولادة، يعني ولدت المرأة يوم السبت فالسابع هو الجمعة، ولدت المرأة يوم الأربعاء فالسابع يوم الثلاثاء وهكذا. والحديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم السابع، يوم السابع، وهذا على سبيل الاستحباب. لو ذبح رجل عقيقة عن ولده في اليوم الرابع فهل تجزئ عقيقة؟ الجواب نعم. لو ذبحها في اليوم العاشر نعم تجزئ، لكن على سبيل الاستحباب. طيب قال وحكمها قال ثم لا تعتبر الأسابيع، لا تعتبر الأسابيع يعني بعد السابع والرابع عشر والحادي والعشرين لا تعتبر الأسابيع لا حد لآخر وقتها، يقول الفقهاء لا حد لآخر وقتها. طيب وحكمها كأضحية كما سبق في الشروط وإلى آخره، لكن تختلف العقيقة عن الأضحية في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن طبخها أفضل من توزيعها. المسألة الثانية ذكروا هذا أنها يستحب أن تنزع جدولا ولا يكسر عظمها. إيش معنى ذلك؟ يعني تنزع أعضاء لا تكسر العظام وإنما تقطع من المفاصل من المفصل تفاؤلا بالسلامة. وهذا ورد عن عائشة وإن كان في سند ضعف، لكن ورد عن عائشة قال ولا تكسر أو ولا وتنزع جدولا أو يعني بهذا المعنى ورد هذا أثر عن عائشة رضي الله. الفرق الثالث أنه لا يجزئ فيها شرك من دم، يعني لا يجزئ البعير عن اثنين، لا ما فيها تشريك. لو واحد مثلا رزق بسبع بنات حمل مثلا حملت امرأته فولدت سبع بنات فقال نذبح بعيرا، البعير يجزئ عن سبعة فلا فلا يجزئ لا يجزئ البدنة عن السبع، واضح؟ طيب لعلنا نقف عند هذا ونكون بهذا انتهينا بحمد الله من الكلام على كتاب الحج والعمرة، ونستأنف إن شاء الله ونواصل إن شاء الله بقية الأبواب في الأسبوع القادم. صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.